ولأن الله سبحانه وتعالى كريم فقد جعل هذه الزكاة أيها الأحبة ليست فقط للأغنياء، ولكن جاءت زكاة الفطر لتعم كل الناس، عشان تتعبد بأركان الإسلام كاملة. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، اللي هي زكاة الفطر، على الكبير والصغير والحر والعبد، والحر والعبد، وذلك ليعم أهل الإسلام الفرحة والسرور في يوم العيد. دي علتها رقم واحد. رقم اثنين في حديث ابن عباس: طهرة للصائم من اللغو والرفس وطعمة للمساكين. بيجي التوقيت بتاعنا في آخر رمضان يبدأ كل الناس تخرج، لمين؟ للفقراء والمساكين. ليه؟ علشان نحقق بهذه السعادة، بهذه الزكاة عفوا، السعادة والتكافل الاجتماعي، وحتى يتحقق فينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ما عرفش أفرح وانت زعلان، ما عرفش أهنأ وانت تعبان، ما عرفش أفرح عيالي وعيالك بعياطه. هذا السلوك ليس في الإسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن هناك خلاف موسمي، إحنا تعودنا كده، إحنا كمسلمين اتعودنا كده، وخصوصا في ظل وجود السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وما إلى ذلك من المواقع التي جعلت حياة الناس دوشة، جعلت حياة الناس دوشة. انت متخيل يعني ايه؟ تبقى انت كده عمال تقرا، واحد يقول لك خرج حبوب، وتقول لك لا ما تخرجش حبوب، واحد يقول لك مقبولة، وتقول لا مش مقبولة، وانت قاعد في النص، انت مش عارف تروح فين ولا تيجي منين. أقول لكم أيها الأحبة الكرام ابتداء أن الطريق على رأسه رسول الله، ونحن خلفه، ولا حد مختلف معايا؟ هذا الطريق على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن خلفه. أنا مش تايه ولا هسمح لحد أن يتوهني. وما الموضوع إيه؟ الموضوع أن الرسول قال طعام، ماشي، وفعل، جميل، والصحابة من وراه، جميل، أخرجوا طعام حبوب، حلو، والأئمة، أنا قاعد ببص، أنا كمسلم قاعد إيه؟ قاعد ببص بشوف، والأئمة، لو سألت الإمام مالك أعمل إيه يا إمام؟ أقول لك حبوب. الإمام الشافعي أعمل إيه يا إمام؟ لك حبوب. الإمام أحمد عنده رواية بتقول ها حبوب. انت بتكلم جد؟ اه والله، يعني قول النبي وفعل النبي وجمهور أهل العلم على ان هي ايه؟ حبوب. فانا بخرج حبوب، حجتي قوية جدا. ما ينفعش حد يجي يقول لي انت غلطان، انت متشدد، انت جاي، لا، عيب، عيب ان تكون السكة واضحة وانت تسوق روح سكة شمال. عارف اليهود؟ اليهود ربنا قال لهم ايها قولوا حطة، كلمة واضحة، اي حط عنا خطايانا. قعدوا يفكروا وقاموا حاطين حرف في النص، فبدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، يعني قمح، راحوا في سكة تانية خالص. انا ما اقدرش اروح في سكة تانية خالص. يبقى انا لما اكون بشرع لنفسي ليا والاهل بيتي، انا هاخد بالعزيمه في الامر ده ومش هعمل غير كده. بس لما اكون مفتي ال100 مليون مصري، معلش سامحني، لازم انت تقعد في جنب وتحترم اللي يتقال لك عليه. ليه؟ لان الفقه اصله متشعب ومبني على الخلاف، وكما أن هناك من قال بهذا القول من الأئمة، ركز معايا، هناك من نظر في علة الحكم ومصلحة الفقير. بكلمك بالراحة وبهدوء عشان في الآخر الإسلام يجمعنا مش يفرقنا، الدين يلمنا مش يبعطرنا. نظروا في علة الحكم وجابوا حديث لأبي سعيد الخدري. إيه هو الحديث ده؟ حينما قال: كنا نخرج طعاما على عهد رسول الله من التمر والشعير والزبيب والأقط، اللي هو اللبن المجفف زي الجبنة القريش كده، تمام؟ الكلمة بقى الأخرانية دي، قال: وكان طعامنا إذ ذاك هذا الطعام. فالعلماء قالوا ده يبقى المقصود مش الأصناف دي بعينها، وإنما ضرب النبي بها مثلا لأنه المتاح والموجود عندهم. طب الحل إيه؟ أم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه في رواية له قال: ويجوز إخراج قيمة الأعيان عشان تهدى بقى. ما هي مش مشكلة كبيرة كل سنة نمسك بعض عشانها. قال الإمام أحمد في رواية له: ويجوز بناء على ما سبق من الكلام، تمام، إخراجه القيمة. قيمة إيه؟ قيمة الأعيان دي، يعني حتى الأعيان هي الأصل، لو هتخرج فلوس على أساسها برضو، أنت متخيل؟ على أساسها. ومين تاني قال الكلام ده؟ أبي حنيفة. وأبو حنيفة قال بالطعام أيضا، لكن بيقول بجواز. ونخلي بالنا أن في فرق بينها، الجواز جواز وده فرع من أصل، تمام، بجواز إخراج قيمة الأعيان. حد تاني؟ عمر بن عبد العزيز. حد تاني؟ البخاري. فمش عايزك تشنج أو أنت بتكلم أخوك المسلم، ما تنفخش في عروقك وتحمر وشك وترفع في حواجبك وانت بتتكلم في حكم فقهي مبني على الخلاف القديم. وسع من كان قبلنا ويجب أن يسعنا. قعدت مع واحد من كام يوم مش مخلي، ازاي يحددوا 15 جنيه؟ هو ينفع؟ يا عم مهدى، يا عم يا عم مهدى، هي مش العلماء قالوا من غالب قوت البلد؟ طب وده في نص صريح من غالب قوت البلد؟ لا، أمال إيه؟ استنباطا من الأحاديث. الرز بسبع، يا عم الله يهديك، بكرر الكلمة تاني يا جماعة الخير، اللي بيفتي في مسجد، اللي بيفتي لبيته، اللي بيفتي لنفسه، غير اللي بيفتي 100 مليون. هو إحنا غالب قوتنا الرز ولا اللوبيا؟ لا، إحنا غالب قوتنا رغيف العيش. معاك بطالة معاكش، كل يوم الصبح أو وجهتك راح اجيب عيش، والعيش من القمح، والقمح مصري، والأردب بالقمح. الأردب بكم كيلو يا شباب؟ 150 كيلو. سعره قد إيه؟ 650 جنيه. لو جيت تقسم 650 على 150 اللي هو الوزن، يطلع لك 8 كيلو فيه 4 جنيه، اضرب 4 في 3 كيلو هو الصاع، هيطلع 12 جنيه. خلي عندك براح. فمن أراد أن يخرج من طعام كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الخلاف وبرئت ذمته ولا لوم عليه، بل وقف على الحق. ومن أراد أن يخرج مالا أخذا بقول من قال بذلك عند الضرورة وعند عدم انتفاع الفقراء بهذه الأعيان فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. واعلموا عباد الله أن الأمر فيه سعة، فيه سعة، وهي الأيام تتقارب إن شاء الله قبل العيد بيوم أو يومين أو عند غروب شمس آخر يوم من رمضان ابدأ خرج، ولا مانع من الزيادة على هذا المقدار. يعني حضرتك لو بتخرج 3 كيلو رز، والله العظيم ما حدش هيمنعك لو حطيت معهم 50 جنيه. لو بتخرج 3 كيلو رز محدش هيمنعك انك تخرج معاهم فستان لطفلة او حذاء لطفل او زر فيه 1000 جنيه او كيلو لحمة، محدش هيمنعك. لا تقف عند هذه الحدود بهذه الصورة، ولكن تعبد لله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله جل جلاله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.